الاستثناء من تام الاستثناء من تام من منفي. نعم. طيب هنا على اتباع الشيء ايش؟ وهو الها ولا الواو؟ نعم تمام. مستثنى احسنت بارك الله فيك. قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. بعض الناس قال ان مع بمعنى حال. بعض الناس قال مع بمعنى أين؟ بمعنى إيش؟ معنى إيش؟ نعم حامد خالد إيش؟ لا مع بمعنى الجماع كلمة مع نعم بمعنى من فأولئك من الذين أنعم الله عليهم. طيب وهل يتعين أن تكون مع بمعنى من؟ ما شفت ما حد يعرف. طيب ها يعني هل يتعين أن تكون بمعنى من أو يجوز أن تكون على بابها وهو المصاحبة؟ يعني يجوز. إذن يجوز أن تكون بمعنى من وأن تكون للمصاحبة على بابها. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم وإذا كان معهم مصاحبا لهم فهو منهم. وحينئذ لا نخرج الكلمة عن معناها الظاهر ولكن المعنى يؤول إلى القول الثاني الذي هو بمعنى من. الشهداء فيها قولان سائل المقاتل في سبيل الله أو المقتول في سبيل الله. طيب ما الذي يؤيد الأول أنهم العلماء؟ لا أنهم العلماء أين؟ إيش العمل؟ الكلمة صالحة لهذا وهذا لكن ما الذي يؤيد أنها للعلماء؟ طيب ياسر نعم تمام صحيح. وما الذي يؤيد انهم الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله؟ نعم اللهم صدنا هاني ما فيها ذلك الشهادة. نعم ما حديث لكن في القرآن ما يدل على هذا. نعم لا أي حاضر لأنها أليس الله قد قال في سورة آل عمران ويتخذ منكم شهداء يعني من يقتلون في سبيل الله طيب لدينا قاعدة تبين المعنيين. صحيح. وحينئذ نقول تمام صحيح. قوله تعالى وإن منكم لمن ليبطئن من التبعيض. ما هي علامة من التبعيضية؟ يعني أن يحل محلها بعض. طيب اللام في قوله لمن وفي قوله ليبطئن. الأولى لام الابتداء. نعم. طيب إذن اللام الثانية واقعة في جواب القسم واللام الأولى لام الابتداء التي ألا فيها للتوكيد. طيب هنا إشكال، كيف نقول لام الابتداء وليست في ابتداء الكلام؟ ها؟ كيف؟ لا. يعني أخروها لأن لا يجتمع في أول كلام مؤكدا، ولهذا يسميها بعضهم اللام المزحلقة، يعني التي دفعت عن مكانها. طيب لو قال قائل ما الفائدة من القسم في القرآن وهو حق وصدق بدون قسم؟ نعم. بل يشكل مخاطر فيؤكد هذا أو ليضم المقصد عليه يعني لأن القرآن باللسان العربي واللسان العرب يؤكدون الأخبار بالقسم. شرحنا الأهل ولم يسمون. ها؟ الرجيم. لما أمر الله سبحانه وتعالى بالقتال في سبيل الله ووجه الأمر للذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة، أن يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة، وبين فضل القتال في سبيل الله وأن المقاتل في سبيل الله سواء قتل أو غلب أو غلب فله الأجر في سبيل الله، فله الأجر عند الله، فيقتل أو يغلب فسوف نعطيه أجرا عظيما. وبخ الله أولئك الذين يمتنعون عن القتال، فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. ما هنا استفهام ومعناه الإنكار، ويحتمل أن يكون الإنكار والتعجب، يعني أن يكون معناه الإنكار على هؤلاء الذين لم يقاتلوا والتعجب من حالهم. وقوله في سبيل الله سبق مرارا كثيرا بأن القتال في سبيل الله هو قتال لتكون كلمة الله هي العليا لا غير. وقوله والمستضعفين من الرجال يحتمل أن تكون معطوفة على لفظ الجلالة أي في سبيل المستضعفين، ويحتمل أن تكون معطوفة على سبيل أي وفي المستضعفين من الرجال. والمعنيان يصبان في قناة واحدة، سواء قلنا في سبيل المستضعفين أو في المستضعفين أنفسهم. والمستضعفون من الرجال هم الذين لا يستطيعون أن يخرجوا من هذه القرية التي تسومهم سوء العذاب. والنساء معطوفة على المستضعفين أو معطوفة على الرجال، أيهما أولى؟ نعم، إذا قلنا معطوفة على الرجال صار المعنى أن النساء ينقسمن إلى قسمين، قسم مستضعف وقسم غير مستضعف، والمراد بالآية القسم المستضعف. وإذا قلنا معطوف على المستضعفين صار النساء لا ينقسمن إلى قسمين بل هن قسم واحد، وأن المرأة لا يلزمها أن تهاجر، ولكن المعنى الأول أحسن، لأن من النساء من هاجرت ولم تبق في دار الذل والحوار. وقول والولدان هذا هو الذي يمكن أن نقول إنه معطوف على قوله المصاعفين، وذلك لأن الولدان لا يستطيعون الهجرة ولا يستطيعون الخروج، وهم في هذه الأماكن مظلومون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فواجب علينا أن نقاتل في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وقولهم الذين يقولون ربنا أخرجنا، هذه الذين صفة لكل ما سبق من المعطوف والمعطوف عليه. يقولون أن يقول كل واحد منهم، أو يقولون على معنى الجملة وإن لم يكن هذا القول صادرا من كل واحد، وذلك لأن الجماعة الذين على بهدف الذين على هدف واحد وعلى طريق واحد يكون قول القائل منهم قولا للجميع. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، أخرجنا من هذه القرية، والمشار إليه القرية التي هم ساكنوها وباقون فيها وهي مكة، لأن قريشا كانت تسوم من يسلم سوء العذاب. وقول الظالم أهلها، الظالم هنا نعت لإيش؟ لاسم الإشارة في هذه، نعم، ولكن كيف يكون نعتا والمعنى قائم بغير المنعوت؟ لأنه قال الظالم أهلها ولم يقل الظالمة. والجواب عن هذا أن يقال النعت نوعان، حقيقي وسببي. فالحقيقي ما عاد فيه الوصف على المنعوت، كما تقول مررت بزيد الفاضل، هنا الفاضل هذا الوصف عائد على إيش؟ على من؟ على زيد. والسبب ما كان الوصف فيه عائدا إلى غير المنعوت لكن له به علاقة، كما لو قلت مررت بزيد الفاضل أبوه، فهنا الفضل لا يعود على زيد بل يعود على أبيه، لكن له به علاقة وارتباط. ولهذا أضيف إليه فقيل أبوه، فالضمير في أبوه عائد على زيد. الظالم هذا الظالم أهله من هذا الباب. النعت فيه سببي ولا حقيقي؟ سبب. الظالم أهلها. وعلى هذا فنقول الظالم صفة في هذه، وأهل فاعل بالظالم، الظالم اسم فاعل وأهلها أهل فاعل وأهل مضاف وهم مضاف إليه. الظالم أهله. بماذا هم ظالمون؟ هل المراد الظلم الذي هو العدوان على حق هؤلاء المؤمنين، أو ما هو أعم كظلمهم بالشرك والعدوان أيضا؟ الثاني، فأهل هذه القرية ظالمون في حق الله لإشراكهم به، وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وهؤلاء أيضا ظالمون بالنسبة لاعتدائهم على هؤلاء المؤمنين حيث كانوا يؤذونهم ويصومونهم سوء العذاب. واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا الواو حرف عطف، واجعل معطوف على أخرجنا، يعني ويقول أيضا اجعل لنا من لدنك أي من عندك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. اجعلنا وليا يعني يتولانا، يتولى أمورنا، ونصيرا ينصرنا على أعدائنا. وتأمل أن كلمة اجعل جاءت مرتين، لأن المقام مقام دعاء، ومقام الدعاء ينبغي فيه البسط، لأن الداعي يناجي الله عز وجل، ومناجاة الحبيب لمحبوبه كلما زادت وكان ذلك أقوى في المحبة. ولهذا ترى الإنسان إذا كان يحب شخصا يحب أن يكثر معه الكلام، وربما يجلس يتكلم معه مدة طويلة وكأنها أقل من هذه المدة بكثير. واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. والنصير هو المدافع المانع من عدوك أن يعتدي عليك. فإذا قال قائل أليست الولاية تأتي بمعنى النصر؟ قلنا بلى، ولكن كما أسلفنا قبل قليل مقام الدعاء ينبغي فيه البسط. قال الله تبارك وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. ما نوع الاستفهام هنا أحمد؟ إنكار وتعجب. قوله والمستضعفين من الرجال معطوف على إيش عبد العامر؟ ويكون التقدير طيب أو على خفيف يعني وفي المستضعفين لتخليص. طيب ما المراد بالقرية في قوله القرية الظالمة أهلها مكة؟ طيب هل هناك دليل على أنها مكة؟ محمد هل في دليل على أنها مكة؟ نعم من الآية وغير الآية. لماذا هي آية تدل على هذا؟ نعم آخر لا إيه أحسنت تمام. طيب قوله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ما الفرق بين الولي والنصير يا خالد؟ نعم بجلب المنفعة له ودفع. طيب والنصير نعم يعني ويمنع أعداءه منه. طيب لأن النصر معناه المنع كما في قوله تعالى فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. طيب ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. لما وبخ الله سبحانه وتعالى وتعجب من الذين لا يقاتلون في سبيل الله بين أن المقاتلين ينقسمون إلى قسمين فقال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله وهذه جملة مكونة من مبتدا وخبر المبتدا قوله الذين والخبر قوله يقاتلون وقوله يقاتلون في سبيل الله أي يقاتلون الكفار وقوله في سبيل الله أي في دينه وشرعه أي من أجله وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القتال في سبيل الله هو قتال من يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا هذا هو القتال في سبيل الله وما عدا ذلك فليس في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر المبتدأ الذين والخبر جملة يقاتلون في سبيل الطاغوت والطاغوت صيغة مبالغة من الطغيان فالتاء فيها كالتاء في قوله إن إبراهيم كان أمة فالتاء للمبالغة وكما يقولون فلان علامة التاء أيضا للمبالغة وعلى هذا فيكون آخر الكلمة يعني آخر أصول الكلمة هي الواو الطاغوت وأما التاء فهي مزيدة للمبالغة فمن هو الطاغوت؟ يعرف المعنى بذكر المقابل فالطاغوت هو مقابل من يقاتل في سبيل الله فكل من قاتل بغير سبيل الله فهو مقاتل بالطاغوت سواء قلنا إن إنهم الشيطان أو أولياء الشيطان أو العصبية أو غير ذلك المهم أننا نفهم أن المراد في سبيل الطاغوت هو ما كان لغير سبيل الله من المقابلة وقد مر علينا قاعدة مفيدة في هذا أن الشيء قد يعرف بمعرفة مقابله ومر علينا منه قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وقول الطاغوت يعني كل ما تجاوز به الإنسان حده فإنه طغيان وطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان ألف التفريع على ما سبق أي قاتلوا أيها المقاتلون في سبيل الله أولياء الشيطان الذين اتخذوا الشيطان وليا فغرهم وأضلهم وهم الذين يقاتلون لا لتكون كلمة الله هي العليا إن كيد الشيطان كان ضعيفا لما أمر بقتال أولياء الشيطان بين أنهم مغلوبون وأن المقاتل لأولياء الشيطان غالب. يؤخذ هذا من التعليل من قوله إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وإذا كان ضعيفا فإنه لا مقاومة منه للحق. وقول إن كيد الشيطان، إذا كان كيد الشيطان ضعيف وهو الذي يأتي به مكرا وخديعة فما كان صريحا فهو من باب أولى. والشيطان له كيد وكائد يكيد للإنسان لكنه ضعيف، إذا ذكر الله خنس، وإلا فهو يكيد حتى بغير القتال، يكيد للإنسان في العبادات فيأتيه أولا من باب التهاون بالعبادة ويهون عليه ويقول إذا تركت هذا المرة تفعل المرة الأخرى، ثم إذا أراد هم بهذه المرة الأخرى أيضا وسوس له وثبطه ويهون عليه المعصية ويقول هذه المعصية بسيطة ولا يراك أحد وليس عندك أحد، ليس عندك إلا الله والله غفور رحيم وما أشبه ذلك، فيهون عليه كيدا ويزينه، ولكن مع ذلك فكيده ضعيف لأنه لا يقاوم الحق أبدا. في هذه الآية عدة مسائل وفوائد. أولا بيان أن الناس ينقسمون في الجهاد إلى قسمين. ها اللي قبلها طيب وما لكم تقاتلون في النخل وما لكم لا تقاتلون. فيها فوائد. أولا توبيخ من توانى عن الجهاد لقوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. ومن فوائدها أيضا ذكر ما يشجع القتال من الناحية النفسية لقوله والمستضعفين من النساء من الرجال والنساء والولدان، لأن ذكر ما يثير الإنسان ويهيجه أمر مطلوب. ولا شك أن الإنسان إذا قيل له إن هناك رجال مستضعفين وولدان ونساء لا شك أنه سوف يزداد همة وإقدام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكفار قد استضعفوا هؤلاء وأهانوهم. ومن فوائدها وجوب الدفاع على المستضعفين عند الكفار، لأن الله تعالى وبخ على الأمرين، على ترك القتال في سبيل الله وعلى ترك القتال في سبيل هؤلاء المستضعفين لتخليصهم. وهذا أمر واجب على كل مسلم مع القدرة أن يفك أسير المسلم وأن يرفع الظلم عنه بقدر المستطاع، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطاعوا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز التوسل بالحال لقوله أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. توسلوا إلى الله تعالى بذكر حال هؤلاء حال أهل هذه القرية بأنهم ظالمون لها. وذكر الحال أن الإنسان مظلوم يوجب الرقة والعفو. وعلم أن التوسل إلى الله عز وجل يكون بأمور. الأمر الأول التوسل إلى الله بأسمائه لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتقول يا غفور اغفر لي ورحمني ارحمني. وهنا ينبغي أدبا وعقلا وفطرة أن لا يتوسل لمطلوب إلا بالاسم المناسب له. فإذا كان يريد أن يسأل الله المغفرة يتوسل بإيش؟ بالغفور، الرزق بالرزاق، البطش في الظالم بشديد العقاب وما أشبه ذلك. كذلك أيضا من الثاني التوسل إلى الله تعالى بصفاته، التوسل إلى الله تعالى بصفاته. ومنه قول ما جاء في الحديث المأثور اللهم برحمتك أستغيث برحمتك أستغيث، فإن هذا التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته. ومنه أيضا اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحاجة خيرا. ومنها أيضا اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. الثالث أو الرابع الثالث التوسل لله تعالى بأفعاله، توسل الله بأفعاله. والأفعال وإن كانت من الصفات لكن هي نوع آخر، في قولك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فإن الصحيح أنك هنا للتعليل، أي لأنك صليت على إبراهيم، ولا غرابة أن تأتي الكاف للتعليل، فقد جاءت في قوله تعالى واذكروه كما هدى، أي لهدايته إياكم على أحد وجهين. وإذا قلنا إن الكاف في قوله كما صليت على إبراهيم زال عنا الإشكال الذي يعرضه كثير من العلماء، وهو أنه كيف يشبه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، مع أن محمد وآله أفضل من إبراهيم وآله. إذا جعلنا الكاف للتعليل زال الإشكال، وإذا جعلنا للتشبيه وهو لا يصح تنزلا فإن ذلك على قول بعض العلماء أن هذا من باب ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة مطلوبة ومرة مخبرا عنها. مطلوبة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، مخبرا عنها كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فإن محمدا لا شك أنه من آل إبراهيم، من آل إبراهيم نسبا ومن آله اتباعا، كما قال الله تبارك وتعالى في إنها نعم هذا النبي والذين آمنوا إن أول الناس لإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، فهو من آله عليه الصلاة والسلام نسبا واتباعا. لكن ما ذكرناه أولا أنه من باب إيش التوسل إلى الله تعالى بأفعاله أولا. الرابع التوسل إلى الله تعالى بحال الداعي، يعني بأن يذكر الإنسان حاله لله عز وجل ويعرضها، فإن ذكر الحال التي تقتضي الرقة والتي تقتضي الحنو والعظم توسل بها. ومنه قول موسى عليه الصلاة والسلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والرابع الخامس التوسل إلى الله تعالى بالإيمان بالله عز وجل ورسوله، ومنه قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والسادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين، أن يتوسل الإنسان إلى الله بدعاء رجل صالح، مثل قول عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم، ومثل قوله نعم مثل دخول رجل أعرابي الذي قال يا رسول الله لك الأموال وانقطع السبل فادعو الله يغيثنا. ومنه دعاء المؤمنين، فإن دعاء المؤمنين لمن سبقهم من هذا النوع أولى في توسل. لا ليس في توسل الحقيقة، ليس في توسل. السابع التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصالح، كتوسل الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فإن ثلاثة آواهم من البيت إلى غار فدخلوا فيه ثم انطبقت عليهم صخرة عجزوا عنها، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة، أحدهم بالبر والثاني بالعفة والثالث بالوفاء، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. فهذه أقسام التوسل الجائز. أما التوسل الممنوع فضابطه أن يتوسل إلى الله تعالى بما ليس بوسيلة، لأن هذا نوع من الاستهزاء بالله عز وجل والسخرية به، إذ أن الوسيلة ما يتوصل به إلى المطلوب. فإذا قدمتها بين يديك وبين يدي دعائك وهي ليست بوسيلة صار هذا كالاستهزاء بالله عز وجل. مثل أن يتوسل الإنسان بنفس الشخص الصالح، اللهم أن يصلك بفلان، ومن ذلك على قول الراجح الجاه، اللهم أن يصلك بجاه فلان، فإن هذا التوسل حرام لأنه توسل إلى الله بما لم يكن وسيلة. ولهذا حرمنا على الإنسان تعليق التمائم إذا لم تكن من القرآن. لماذا؟ لأنها وسيلة غير صالحة، فكل من توسل إلى الله بوسيلة غير صالحة فإن توسله حرام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز الجهر بالسوء لمن ظلم، جواز الجهر بالسوء لمن ظلم، فتقول فلان ظلمني، فلان أخذ مالي، وما أشبه ذلك. ولا يعد هذا من باب الغيبة لقوله الظالم أهلها، وقد قال الله تبارك وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أيدي الكفار لها ولاية على ما تحتها، بمعنى أن الكافر إذا كان له بلد أو مدينة أو ما أشبه ذلك فإن له ولاية عليها، بقوله الظالم أهلها فجعلهم أهلها، ومع ذلك فليسوا لأهل بالحقيقة، كما قال تعالى وما كانوا أولياءه إن أولياؤهم إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن فوائد الآية الكريمة جواز دعاء الإنسان ربه أن يخرجه من القرض الظالم عنه، بقول ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، وإذا كان له قدرة فليخرج. ولكن هل المراد بالظالم أهلها الذين اعتدوا علينا، أو الظالم أهلها الذين اعتدوا على حق الله؟ الظاهر الأول، يعني إن الإنسان لا يجوز أن يدعو الله أن يخرجه من البلد إلا إذا كان أهلها قد ظلموه بمنعه عن دينه وعن إقامته. أما إذا كان ظالمي أنفسهم ولكنه لا ينال المسلم منهم سوء فإنه لا تجب الهجرة، ولا ينبغي أن يدعو الله تعالى بأن يخرج منها إلا إذا خاف على دينه. ومن فوائد الآية الكريمة طلب أن للإنسان أن يطلب من الله تعالى وليا من عنده، فقول واجعل لنا من لدنك وليا، ولا يقال إنه لا بد أن تقول اللهم تولني، فأنت إما أن تدعو الله بأن يتولاك أو أن ييسر لك وليا. وكذلك يقال واجعل لنا من لدنك نصيرا، واعلم أن الولي والنصير إذا اجتمع صار الولي فيما ينفع والنصير في دفع ما يضر، وأما إذا أفرد أحدهما شمل الآخر. فإذا قيل ولي بدون نصير فالمراد به من يجلب لك الخير ويدفع عنك الشر، وإذا قيل النصير بلا ولي فالمراد من يدفع الشر ويجلب الخير، وإذا اجتمع صار الولي في من يجلب الخير والنصير في من يدفع الشر. ومن فوائد الآية الكريمة بيان علة بيان علو همة هؤلاء، حيث قالوا من لدنك في الولي ومن لدنك في النصير، لأن الولي إذا جاء من عند الله وكذلك النصير فهذا هو الذي ينفع، أما الولي الذي لا يأتي من الله عز وجل وإنما حمدته الحمية والعصبية فهذا قد ينفع وقد لا ينفع. ثم قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين وفي الآية أيضا التوسل بالربوبية لقوله ربنا، وهذا من أي أنواع التوسل السبع اللي ذكرنا؟ استفتاح. وأكثر ما يكون الدعاء، أكثر ما يكون الدعاء إذا كان فيه توسل يكون بالربوبية، لأن الربوبية هي التي فيها الملك والخلق والتدبير. وإن كان تأتي في الألوهية مثل اللهم، لكن أكثر ما تكون بالربوبية. ثم قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الله. ليش؟ انت الوقت؟ طيب نعم. أما بجاه النبي فلا، لأنه ليس وسيلة، إذ أن جاه النبي عليه الصلاة هي منزلة رفيعة للرسول لا تنفع عنه. أما جاه الله فلا يجوز التوسل. إلى من تتوسل؟ إلا إذا أراد بالجاه الوجه وقال أتوسل بصفة الله، فهمت؟ مثل اسم أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم. نعم. إيه صحيح، ما لم يرد بجاه الوجه، جاه الله عند من؟ لأن الجاه معناها المنزلة عند الغير، لا له جاه عند فلان يعني منزلة عالية. فمن أعلى من الله؟ طيب إيه هذا ما يجوز. أما إذا أراد الإنسان الوجه، نعم، فهذا لا بأس له، لأن باب التوسل بالصفات. سليم. هذه التوسل بشهادة لا إله إلا الله من العمل الصالح. أما التوسل بلا إله إلا الله فهو من التوسل بالصفات. عرفت؟ أي من يعرف الفرق؟ التوسل بشهادة أن لا إله إلا الله من باب التوسل بالعمل الصالح، والتوسل بلا إله إلا الله من باب التوسل بالصفة. بفعل الإنسان. طيب انفراده بالألوهية، فهمت سليم؟ طيب من اين الاهل؟ ما تقول لبنوك، ما تكون الاهل ما تضاف الا لمالك. ها مثل سبحان الله، يمكن يوم سألتك ما سأل إلا أنه موجود. أهل الثناء والمجد، أي صح أو مستحق، فهمت؟ لكن على كل حال هو لولا أن هناك سنن تدل على عدم ذلك لكنا يعني نقول ظاهر الحال أن الأهل إذا أضيف إلى إذا كان مخلوقا أضيف إلى مخلوق فالأهل هو المالك، هذا هو الأصل. وبيوت مكة فيها خلاف، والصحيح أنها تملك بذواتها لكن الأرض لا تملك. ثم اختلفوا هل تملك بذواتها ومنافعها؟ المذهب لا تملك لا بذواتها ولا بمنافعها، ولهذا حرموا على أهل مكة إيجار البيوت. قالوا الرجل من أهل مكة لا يجوز أن يجرى بيته حتى وإن استأجره، لا يجوز أن يجرى غيره، لأنه إذا ظلم لا يمكن أن يدفع ظلم عن نفسه بظلم غيره. واضح؟ واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز الإجارة، جواز البيع دون الإجارة. قال البيع لأنه يملك عين الآن البناء فهو ملكه له أن يبيعه، وأما المنافع فالناس سواء في المسجد الحرام. ومذهب الشافعي جواز البيع والإجارة وهو الذي عليه الآن، لكن احتكارها هذا هو الممنوع، بمعنى أنه إذا جاء وقت الموسم زدنا في إجارتها لأن الناس محتاجون إليها هذا هو الممنوع. ولهذه أسف أن الناس في زمن الموسم فيما سبق من الأمادة يزيدون سلعة السلع الاستهلاكية، إذا كان الخبز 4 ريال يجعلونه 2 ريال، ها؟ وبغير الموسم 4 ريال، أين؟ أعوذ بالله، هذا كان إيش؟ بس أكثر يمكن تأخذ الخبز الآن، بعض الخبز كبير 1 ريال، العادي العادي إذا صار 3 ريال في الموسم كم يباع في الموسم؟ 4 ريال، يعني معناها الربع. وهذا خلاف عمل الجاهلية، الجاهلية يخدمون الحجاج ويسقونهم النبيذ مجانا،